حين ينام الإنسان يفقد تدبير حركة نفسه. تدبير الحركة اللي بيردمها العقل، دي تمشي دي تقعد دي تضحك دي تقعد، خلاص توقف ما عادش. نعم. ويستطيع أن يدفع عن نفسه أي أذى في النهار، لكنه حين ينام وقد فقد العقل المدبر للحركة والحركة التي تدفع عنه كل أذى وتجلب له كل خير. نقول له الخير في النوم أنك تنام، مش أنك تستفيد حاجة بقى دلوقتي. والخير في والنوم أنت جوارحك سكنت، فأنت عايز معونة من الله ليحفظك وأنت ساكن، لأنك أنت كنت وأنت متحرك صحيح تقدر تدافع عن نفسك. نعم. حشرات وهوام ومش عارف إيه ولا. نعم. أنت وعنش دلوقتي تبقى أسلمت نفسك لمين؟ لله. ولذلك حين ينام الإنسان ومثلا عنده متاعب ولا حاجة يبقى له حارس، حارس من البشر. طب واللي ما يقدرش يعمل حارس من البشر، الله هو إيه؟ يحرسكم. ولذلك أنت في حاجة إلى معونة الله، تستدعي فضل الله عليك في هذه اللحظة فوق ما كنت تستدعيه وقت الحركة، لأن لك عقل ولك حركة بتتحرك، وهنا ما عندكش أي حاجة، لا حول لك إلا بالله. نعم. ما فيش غير. ليه بقى؟ قال لك لأنك إذا قلت ذلك وأنت يقظان انعقد في ذلك في نفسك وأنت نائم، ساعة ما افتكرت كده وأنت يقظان ثم ينعقد في نفسك وأنت نائم. ولذلك يقول لك الجعان بيحنا في سوق العيش، اللي يبقى باله مع ربنا لما ينام برضه يفضل باله مع إيه؟ ربنا. واللي باله مع شهوة يبقى هو نام برضه يخيل إنه راح في الحتة الفلانية وقعد في وهم كلامه. فإذا استصحب وأنت يقظان ما يعينك وأنت نائم. وأنت نائم عشان العقل الباطن. نعم. طبعا الظاهر ده لأنه هو محل الأخذ بالغيلة. آه. من ورايا اللي بيجي قدامي اقدر ادفعه. نعم. انما لما يجي من ظهري ما اعرفوش، تبقى انت اللي تقدر تدفع عني بقى. نعم. رغبة انني اريد منك الخير واحبك. آه. ورغبة انني اخافك واحبك حبا يجعلني اخاف ان لا اكون قد اديت ما تطلبه مني. انا نهاري انتهى، فانا مش عارف اللي انا عملته ده يقربني منك ولا فيه ما يبعد عنك. فإن كان فيه ما يقرب رغبة في منك، وإن كان فيه ما يقرب رهبة منك. يبقى في وقت الحساب بقى ساعة ما الواحد ينام يقعد الشريط يمر عليه، عملت إيه النهاردة، عملت كذا وعملت كذا وكذا. فإن كان عمل خير يبقى راغب في الله، وإن كان عمل شر يبقى يرهب أن يلقى الله الآن وهو كده عامل شر عشان يخاف منه. لأن ذاتي مفقودة. أنا في الحياة إن فقدت الكل حولي فلا أفقد ذاتي في أن أدفع عن نفسي. الأشياء وأربر نفسي المصالح. إنما أنا لما نام لا وياي حد ولا نفسي حتى وياي، يبقى ماليش إلا أنت. هذا هو الصمد المقصود. معنى آمنت بكتابك الذي أنزلت أنني محافظ على ما أنزلته، لأنك أنزلت منهجا لحركة حياتي، افعل كذا ولا تفعل كذا. فأنا مستحضر كل هذه الأشياء، مش القراءة بس أنا بقى راح كده، لا تقرأ عشان توظفه. أوظفه في إيه؟ افعل ولا تفعل، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو مباح أن تفعله أو لا إيه؟ أو لا تفعله. نعم. ما هو اللي بلغني هذا القرآن فأنا أزداد. ليه؟ لأن مش ما يكفينيش القرآن. ليه؟ لأن القرآن ما هوش جاي كتاب أحكام بقى طوالي، القرآن جاي كتاب إعجاز معجزة. نعم. ولكنه مس أمور الدين مسا في أصولها. نعم. ثم ترك للرسول أن يبينها، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فلا يكفي أنك أنت تأخذ منهج القرآن. أنا خدت منهج القرآن بالصلاة، تصلي إيه؟ كم ركعة، كم حرعة وقت تصليه، وكل وقت كم ركعة، وفي الصلاة تعمل إيه؟ ما تعرفش دي إلا من مين؟ إلا من النبي. فلا يكفي أن تقول بالقرآن، بل يكفي أن تقول برسول الله، لأن هو اللي هيعمل إيه؟ هو هيبين المنهج اللي القرآن أكمله. نعم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. على الفطرة يعني ايه؟ يعني ان كنت هتنام الليلة دي تبقى انت صفيت يومك بان ان كسبت شيئا فمن الله، خلاص ان خسرت شيء تبقى هتخاف من الله، تبقى انت الوقت ده بقى ايمانك بقى سليم رهبة وايه ورهبة. نعم. وان اصبحت اصبت خيرا. ان اصبح. نعم. كريمة من فضيلتك. اجعل نهارنا كسب حلال. امين يا رب. واجعل ليلنا سكون راحة. الله. امين يا رب العالمين. لنستأنف حركتنا في اليوم التالي بما يجيبك من الطاعة والرضا. امين يا رب العالمين.